بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هتفتح كله؟ إيه المشكلة؟ الناس بتنام لوحدها من غير حاجة. كريم ركن وخلاص. إذا كان الغاز ماشي عشان ما نفلس. من أخطر المشاكل والفتن اللي بتقابل الناس في هذه الأزمان بالذات، وخصوصا الشباب، فتنة النساء. طبعا الكلام ده ممكن يبقى في سن قاعد مش مناسب ليه شوية، فيحاول يدخل الكلام من هنا ويخرجه من هنا بقى وخلاص كأنه ما سمعش حاجة. فتنة النساء من الفتن العظيمة والخطيرة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام بين كده فتنة النساء وخطر فتنة النساء لما قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. مع ان النساء يا جماعة من الدنيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر الدنيا ذكر النساء وخصهن بالذكر لان فتنتهم عظيمة جدا، وقال ان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. كثير من الشباب واقع في هذه الفتنة بشكل او باخر، سواء بالنظر للمتبرجات في الشارع، أو بإدمان الفرجة على المسلسلات والأفلام، أو الدخول على الإنترنت على المواقع الخبيثة وما يعقب ذلك من أفعال محرمة، وكثير لا يستطيع التخلص من هذه المشكلة. النهاردة هنحاول نلقي الضوء على جانب من حل هذه المشكلة. هذه المشكلة تتحل من أكثر من جانب، منها جانب ذكره القرآن في قصة من أعظم قصص القرآن، في قصة قال الله عز وجل عنها نحن نقص عليك أحسن القصص، وهي قصة يوسف عليه السلام. يوسف، سورة يوسف كلها ابتلاءات وامتحانات، وتختم القصة بذكر التمكين ليوسف عليه السلام، و ما هو معلوم يعني لكل من قرأ سورة يوسف. اللي يعنينا مشهد واحد من مشاهد هذه السورة العظيمة، وقصة واحدة من قصص هذه السورة، ولها تعلق بما نحن بصدده من فتن النساء. وهذا المشهد يبدأ من قول الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، إلى آخر هذه القصة أو هذا المشهد من السورة. عاوزين نقف وقفة شوية مع المشهد ده، مشهد خطير جدا يا جماعة، ومشهد هيرد على كتير من الشباب في تساؤلاته وفي تبريراته، لأن كتير من الشباب بيحاول برضه يبرر لنفسه اللي هو بيعمله، يبرر لنفسه الحرام. وانت عموما خد قاعدة في حياتك، لما تفعل المعصية أو تفعل الحرام أو تفعل الخطأ، إياك والتبرير، ما تحاولش تدور على شماعة تعلق عليها خطأك، بل كن رجلا وواجه نفسك. خليك راجل وقعد قول أيوة أنا غلطت، أنا عصيت، ولا عذر لي. لأن أعذارك الواهية دي اللي أنت فاكر نفسك أو بتحاول تقنع نفسك بيها، هذه الأعذار الواهية انت فاكر ان يوم القيامه هتخيل على ربنا؟ انت ممكن تيجي النهارده تقعد مع واحد صاحبك او ابوك او اخوك الكبير او كده، وتقعد تقنعه بحاجه لغايه ما يقتنع فعلا، وتبقى انت من جواك عارف انك بتضحك عليه وبتضحك على نفسك. هتعملها زي مع ربنا دي؟ يبقى انت وقعت في مشكله، مصيبه، وهي العصيان. دي اكبر مصيبه ممكن تقع فيها، خلي بالك، اكبر مصيبه انك تعصي ربنا سبحانه وتعالى. ما تقعش في مصيبة أعظم منها إنك تتعامل مع ربنا زي ما بتعامل مع البشر. لا، ربنا مش كده. ربنا قال عن نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين، عارف لما تبقى ماشي مع رفقة صالحة كده، ناس متدينين ولا حد محترم ولا حاجة، وبعدين نفسك بقى تبص انت على واحدة ولا حاجة، تروح عامل ايه؟ ترمي بطرف عينيك كده. قال يعني ايه؟ عشان هما ما يشوفكش وانت بتبص. هي خائنة الأعين دي ربنا يعرف. انت خايف ان هما يشوفوك، ربنا شافك. وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. في حاجة أخفى من السر؟ يعلم السر وأخفى. هو إيه اللي أخفى من السر؟ السر ده لما يكون بين اتنين، خدت واحد على جنب كده وقعدت أتكلم معاه، وخلي بالك أوعى تقول لحد، ده السر. إيه اللي أخفى من السر بقى؟ اللي في صدرك، اللي أصلا ما قلتوش لحد. احذر من التبرير. احنا لسه ما ابتديناش في القصه، لكن التبريرات دي خطيره جدا يا جماعه، خطيره جدا. التبريرات دي هتخليك مش هت... ما ترجعش. لما تقف مع نفسك وتواجه نفسك بعصيانها وبتجرؤها على الله عز وجل شويه وهترجع. لكن كل ما تعمل مصيبه تقول: ما اصل انا معذور، اعمل ايه؟ ما هم اللي مالين الشوارع. ما انا معذور، اعمل ايه؟ كل ما ادخل على الانترنت يطلع لي صوره مش عارف ايه. ما انا معذور، اعمل ايه؟ ما انا لسه شاب صغير. وهنا معذور، اعمل ايه؟ عندي 30 سنه ومفيش امل في الجواز. امتى هتبقى غير معذور؟ امتى يعني؟ طب التبريرات دي، انت متخيل كده يوم القيامه تيجي قدام ربنا وتقول: اصل انا معذور يا رب، ده انا كذا وكذا وكذا، هيصدقها يعني وتخيل عليه؟ ابدا ابدا. فاوعى، خلي بالك من التبريرات دي. فكتير من الشباب يبرر لنفسه، بالذات هذه المعاصي يعني اللي تخص النساء. شوف بقى فتنة يوسف كانت عاملة ازاي. مهما كان انت فتنتك ايه يعني، فتنة يوسف لا تساويها فتنة ولا تدانيها فتنة كمان. مش لا تساويها بس، مفيش فتنة قريبة منها. زي ما هنشوف كده، يوسف عليه السلام اولا كان شابا، ومعروف ان دواعي الشهوة في الشباب اعظم منها في الشيوخ الكبار، يعني كبار السن. فدي أول مشكلة كانت في يوسف، إنه كان شاب. المشكلة الثانية اللي كانت في يوسف أن يوسف كان عزبا، ما كانش متجوز، فيصرف شهوته مثلا في مصرف حلال أباحه الله عز وجل له، لا كان عازب. يوسف عليه السلام كان غريبا، ما كانش من أهله وناسه، والغريب ربما يفعل أفعالا يستحي أن يفعلها وسط أهله، مش كده؟ يعني لما تكون أنت في مكان غير محد، ما فيش حد يعرفك فيه، ممكن تعمل بلاوي. اللي ما تعرفش تعمل عشر معشرها وأنت وسط الناس اللي تعرفك. يوسف كان غريب، أنتوا عارفين القصة طبعا، مش كده؟ يوسف ألقي في الجب، وبعدين القصة إلى آخره. فكان غريب، لا وسط أبوه ولا أمه ولا أخواته ولا أصحابه ولا جيران، ولا غريب في أرض غريب. ثم يوسف عليه السلام كان خادما عند امرأة العزيز في بيتها، فما فيش شبهة هنا ان هو في البيت. يعني ممكن واحد اللي يصرفه عن المعاصي ان هو ايه، ممكن هيقولوا طالع ليه دلوقتي ورايح لمين وجاي منين، يقول لك لا يا عم بلاها، مش كده؟ يوسف ما كانش كده. يوسف بعيد عن الشبهة، هو في البيت، ده الطبيعي انه في البيت، الخادم بتاعهم وقاعد في البيت، طبيعي جدا، مش كده؟ فبعيد عن أي شبهة تحصل. ثم المرأة هي التي دعت يوسف لنفسها. كتير من الشباب يبقى عاوز يكلم واحدة ولا يتعرف على واحدة ولا، وبعدين خايف جدا انها ايه، تصد او تفضح وتقول له انت بتعمل ايه، احترم نفسك ولا اي حاجة. ما بقوش يقولوا كده دلوقتي صح ولا لسه بيقولوا؟ فيوسف عليه السلام المرأة هي التي دعته لنفسها، فأسقطت من على كاهله عبء الدعوة. يعني مش هو اللي يروح يقول لها، لا، ده هي اللي دعته لنفسها، فأسقطت من على كاهله عبء الدعوة. ثم المرأة لما دعته كانت قد تهيأت له، يعني لأن مفيش بقى مجال إن هو يرفض، فعشان تفتنه عملت كل حاجة ممكن تعملها، وقالت هئت لك، على قراءة هئت لك يعني تهيأت لك، خلاص. فكأنها فعلت كل شيء لتغرية. ثم شوف الفتنة عمالة تشتد ازاي على يوسف، شاب وعازب وغريب، وبعدين مفيش شبهة عليه، قاعد في البيت، ما هو الخادم يعني لازم يقعد في البيت. المرأة هي اللي دعته لنفسها، فمفيش برضه عبء عليه ان هو اللي يدعو ويرفض ويبقى في فضيحة، لا ابدا مفيش كده. ثم لما دعته تهيأت له، فالفتنة تشتد على يوسف عليه السلام كشاب، تشتد الفتنة عليه جدا، دعته لنفسها وكانت قد تهيأت له. ثم زوج المرأة وهو عزيز مصر مأمون الجانب، مأمون الجانب. ليه مأمون الجانب؟ أول حاجة المرأة أدرى بأحوال زوجها، إمتى يرجع وإمتى مش موجود، وإمتى، فهي عارفة إن زوجها مش جاي، طبعا قدر الله غير ذلك، لكن في الغالب المرأة عارفة أحوال البيت إيه، فمأمون إن الراجل يجي دلوقتي. تاني حاجة، طب حتى لو جه، هذا الرجل كان فيه نوع دياثة، ويوسف أكيد كان عايش في البيت وعارف كده كويس. فين الدياثة اللي في الرجل؟ اللي منكم بقى عارف القصة وحافظ الصورة، شوف المواقف بتاعت الرجل في غاية العجب. كمان شوية لما هيحصل بقى ان يوسف هيجري وهنشوف الكلام ده، وده هيبقى العلاج. احنا طبعا الحدوث دي في الاخر اول حاجة نخرج منها بمعنيين. المعنى الاول مفيش معنى لتبريراتك، شوف فتنة يوسف كانت عاملة ازاي، انت مهما كان الفتنة اللي انت بتقع فيها شكلها ايه. والمعنى الثاني، طب ازاي اخلص من الفتن دي، ازاي اخلص من مشكلة النساء. فهذا الرجل كان فيه نوع دياثة، فين يوضح ده؟ لما هيجروا وبعدين تقض القميص بقى من ايه، من الخلف، هيشهد شاهد من اهلها، وبعدين يلاقوا فعلا القميص مقطوع من ورا، قميص يوسف معنى كانه كان بيجري وهي شدته، يقوم الراجل يعمل ايه؟ الراجل عارف خلاص ان مراته اللي غلطان، مش كده؟ وهو من اول ما دخل اصلا، ما هي هيئت لك يعني تهيأت لك، يعني كانت في كامل زينتها وحلتها. طب ايه اللي معادك كده؟ الشاهد لما عرف كده حتى الرجل عمل ايه؟ يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذلك، انك كنت من الخاطئين. يوسف اعرض عن هذا يعني اعرض عن الحديث في هذا الامر، اوعى تفتح بقك، ده كل اللي يهم الراجل، اوعى تفتح بقك بحاجه حصلت، اعرض عن هذا، ما تقولش لحد اللي حصل. وده اللي يهم هذه الطبقه او غالب هذه الطبقه، الفضيحه وكلام الناس، ومش مهم ايه اللي حصل، المهم محدش يعرف، اعرض عن هذا. طب وهي استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، وبس، وتخلص المشكله بس كده، يا ريت. بعد ما تحصل المشكله ويعرف الراجل، يسيب يوسف معاها في البيت. ما هتعمل ايه بعد كده لما تسمع بمكرهن، مكر النسوه، هتروح ترسل اليهن وبعدين تخرج يوسف؟ ايه ده، يعني يوسف لسه في البيت؟ يوسف لسه في البيت بعد كل اللي حصل. الرجل لم يفصل بين المرأة وبين الرجل، بس بل خلى يوسف لسه في البيت. أي دياسة هذه؟ وأعظم من كده إن المرأة كمان شوية هتقول لهم إيه؟ آه راودت عن نفسي. آه هذه المرأة لو تخاف بطش زوجها ما قالت هذه الكلمة، مش كده؟ فيظهر إن الرجل كان لين الجانب جدا. تطلع يوسف تقول هو ده اللي راودته عن نفسه، بس كده؟ لا مش بس كده، ولو ما عملش اللي بقول له عليه هسجنه. ده بعد ما الراجل عرف. فيظهر ان الرجل كان مأمون الجانب، اول حاجه احنا عارفين مواعيده مش جاي، ولو جه اديك عرفت حاله. طب يوسف ما كانش يعرف؟ كان يعرف، ازاي كان يعرف؟ معايش معاهم في البيت، فهو اكيد ومن هو طفل صغير هو عايش معاه، مش كده؟ ما هو ده اللي لقاه في وخده وقعده، فهو معاهم ويعرف احوال البيت كويس جدا، ويعرف الراجل ده شكله ايه والست دي شكلها ايه، عارف كل حاجه. فالرجل مأمون الجانب حتى لو عرف. ثم يظهر ان الفاحشه كانت منتشره في هذا الوسط، الفاحشه كانت منتشره في هذا الوسط، وبيتبجحوا بيها، مفيش مشكله خالص، بدليل اللي احنا لسه قايلينه، المراه انها دعت النسوه وعادي خالص. هو ده اللي راودته عن نفسه. شوف بقى فتنه يوسف هتعظم دلوقتي، ده اللي راودته عن نفسه، لو ما عملش هسجنه، بتهدده كمان. يقوم النسوه يعملوا ايه؟ يراودوه، ما بقتش واحده، هم كمان. ده فين ده في القران؟ قال يوسف عليه السلام بعدها على طول: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. يبقى هم عملوا كده معاه ولا لا؟ وبعد شويه الملك هيرجع يقول له ايه؟ ما بال النسوه، يوسف هيرجع الملك يقول له ايه؟ واسال ايه، ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربه، قال ما خطبكن اذ ايه راودتن يوسف عن نفسه. ده هم كمان عملوا كده. شايف الفتنة ضخمة ازاي على يوسف؟ ثم كون الرجل مأمون الجانب ايضا، ان المرأة عملت ايه؟ غلقت الابواب. وشوف ربنا ما قالش اغلقت، قال غلقت، صيغة مبالغة، يعني بالغت في اغلاق الابواب. ومش باب واحد، ده باب ورا باب ورا باب، ابواب، حتى لا يعني يكشف سرها. مع كل ده يبقى شوف، احنا اول حاجه بقى التبرير بتاعك ايه؟ بقى تبريرك حضرتك دلوقتي بعد كل اللي انت عرفته من قصه يوسف عليه السلام، لا تبرير لك. ما تقولش انا معذور وانا شاب وانا كل اللي انت هتقدر تقوله واكتر منه 100 مره يوسف كان فيه عليه السلام، فلا مبرر لك في المعصيه دي وفي غيرها. احنا قلنا خدها قاعده كده، اوعى تخلق لنفسك شماعات تعلق عليها مشكلتك. اعرف ان يوم القيامة كل الكلام ده مش نفعك ولا هيخيل على ربنا سبحانه وتعالى، مش هيخيل. قلنا لكم قبل كده يمكن في اول درس او ثاني درس، اكبر مشكلة واخطر امر، اخطر ما في الامر يا جماعة، ان اللي هيحاسبك هو اللي كان شايفك. خطيرة جدا. تعرف لما يجي واحد هيقول لك تعالى هنا وهعمل فيك واسوي ليه بس عملت، يقول لك ده انت بلغني عنك انك عملت كذا، تقول له لا لا لا ما تصدقش الكلام ده، بقى انت برضو تشك فيا، ده انا تقعد تقول كلام، ربما يشك مش كده، يقول يمكن والله ويسيبك. لكن لو هو شايفك وانت بتعمل كده تقول له لا ما تصدقش، ما تصدقش ايه، ده انا شايفك. فاخطر ما في الامر ان اللي هيحاسبك هو اللي كان شايفك. هتقول له ايه؟ هتقول له ما عملتش؟ بجاح، هتبقى بجاح، هو شايفك. ومع ذلك ناس هتقول كده ما عملناش، مش كده ربنا يعمل ايه مع انه غير محتاج لكل هذا؟ ويكفي انه رأيك، او لم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد؟ يكفي. ومع ذلك امعانا في اقامة الحج عليك، عارف ايه اللي هيحصل؟ يقول لك خلاص، مش انت بتقول ان هيقول كده، هيقول ان هؤلاء الكتبة ظلموني، الملائكة ظلموا. طيب خلاص، يختم على فيك، واذا بيدك تتكلم، واذا برجلك تتكلم، وكل عضو من اعضاء جسمك يتكلم، فعل بي كذا وكذا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. لأني في الحديث جاء أن الرجل يقول لا أرضى بأي شهيد، لا أرضى إلا بنفسي. كل دول ظلموا، كل دول لا يتمنون لي الخير. طب مش عاوز نفسك؟ حاضر. تتكلم اليد وتقول أيوة عمل بيا كده، تتكلم الرجل أيوة مشي بيا للمكان الفلاني. ثم يطلق الله عز وجل لسانه فيقول ويلكن عن كن كنت أجادل، إيه اللي أنتوا عملتوه ده؟ هيقولوا ايه ساعتها؟ انطقنا الله الذي انطق كل شيء. نرجع تاني لقصة يوسف، مالكش تبريرات، مالكش اعذار، اديك شفت يوسف وشفت المحنة الضخمة اللي اتحط فيها يوسف عليه السلام. عليكم السلام، ماشي، ما سيبهم سيبهم. وشفت المحنة الضخمة اللي اتحط فيها يوسف والفتنة العظيمة. طيب ازاي يوسف عليه السلام خرج من هذه المحنة؟ العلاج. انا ادمنت النظر للمتبرجات، ايوه انا مصاحب واحده وبكلمها وبخرج معاها، اعمل ايه يعني؟ ايه العلاج؟ نستعرض قصه يوسف عليه السلام، نجد بعض طرق العلاج طبعا كتير، لكن من القصه يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. اول كلمه واخطر كلمه، قال معاذ الله. يبقى اول درس يا جماعه، عمرك ما هتترك المعصية عشان انت جدع وعشان ارادتك عاوز تترك المعصية، التجئ الى الله سبحانه وتعالى. قال معاذ الله، يعني اعوذ بالله ان اقع في مثل هذا، معاذ الله. اخطر كلمة يا جماعة، معاذ الله. كم مرة وتجيب ورقة وقلم وانا خلاص وهرتب نفسي واحوالي وهعمل، تاني يوم تفشل. ليه؟ لانك ناسي ربنا. فين ربنا في الورقه اللي انت كتبتها دي؟ فين ربنا في العهد اللي قعدت مع نفسك ومتضايق وازاي اعمل كده وخلاص هسيبه؟ طب هتعمل ايه؟ واحد اتنين تلاته، مش هقعد في البيت، هشيل النت من البيت، هعمل مش عارف ايه. فين ربنا؟ فين ربنا؟ ولذلك يا جماعه كان كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول يعني لا تحول عن المعصيه الا بالله، ولا قوة في جلب الطاعة إلا بالله. يبقى أنت مش هتبطل نظر لمتبرجات، مش هتبطل دخول على الإنترنت، مش هتبطل صحوبية، مش هتبطل كلام في تليفونات غير بهذه الكلمة، قال معاذ الله. ترمي نفسك كده بين إيد ربنا وتسلم له أمرك، يا رب لو وكلتني إلى نفسي هلكت، مش هعرف أعمل حاجة، هضيع، فكن أنت معاذي. وتسجد وتبكي بين يديه، وتبكي بين يدي الله عز وجل وتسأله بإخلاص. هيجي معانا كل الكلام ده، جاي معانا إن شاء الله. لكن الكلمة الخطيرة دي يا جماعة، لأنها أخطر كلمة بدأ بها يوسف وختم بها. أول كلمة هيت لك، معاذ الله. آخر كلمة وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يا رب لو ما صرفتش عني هذا الوبال وهذه الفتنة سأقع. ده يوسف اللي بيتكلم، ده نبي بيقول لربنا لو لم تصرف عني فتنة هؤلاء النسوة سأقع، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. خلاص فتنة عظيمة، يوسف يتبرأ من حوله وقوته. يا رب مش أنا ولا حاجة، أهو أنت لازم تعمل كده، معاذ الله. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يبقى ده أول درس، أن تلجأ إلى الله عز وجل. إذا لجأت إلى الله عز وجل كفاك سبحانه وتعالى، لكن إلجأ بصدق. مش يا رب بقى وانت جواك عاوز المصايب والحاجات الوحشة، الله عز وجل لابد أن يعلم من قلبك الصدق. درس الفات قلنا لكم الراجل لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي النهاردة يوم الجمعة، رد نكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ما اتبعتك على مثل هذا، وإنما اتبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا. فالنبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ إن تصدق الله يصدق. والله لو أنت صادق رب شوية في المعركة لو وقع ميت مضروب بسهم هنا. قال أما هذا فصدق الله فصدقه الله. الصدق فين يا جماعة؟ انت بتعامل رب مطلع على القلب، مساله مش مساله جوارح، مش قاعد ايه يا رب بقى ومش عارف، واول ما تعدي واحده تنسى خالص الدعاء ده ايه ده، او يا رب او التليفون ما يرن على طول تجري. فين الصدق؟ اين الصدق مع الرب سبحانه وتعالى؟ او النور يجي تجري تقعد على الانترنت، ما هو النور قطع تقول خلاص نستفيد دلوقتي ده نقعد ندعي ربنا شويه، النور يجي تروح، أين الصدق؟ مشكلتنا الضخمة في حياتنا إن إحنا غير صادقين، اتعودنا على الكذب، اتربينا على كده. فلما لقينا الكذب بيخيل على الناس افتكرنا الكذب بيخيل على ربنا. قال معاذ الله. يبقى أول كلمة وآخر كلمة وأهم كلمة وأخطر كلمة، أن تلتجئ إلى الرب سبحانه وتعالى. قال معاذ الله. الكلمة دي برضو توقفنا على معنى تاني يا جماعة، ياخد بإيديك علشان تطلع من المستنقع اللي انت فيه. قال معاذ الله، ذكر يوسف نفسه بحق الله عليه. يبقى أول حاجة معاذ الله يعني ألجأ إلى الله ولن أترك المعاصي إلا بالله سبحانه وتعالى. تاني درس في نفس الكلمة أن يوسف عليه السلام يذكر نفسه بحق الله عليه. فين حق ربنا عليك؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقك ورزقك وأحياك وهو يميتك وسلم لك أعضائك وأنعم عليك بنعم متواترة، وخدنا درس الشكر المرة اللي فاتت. وبعد ده كله تروح تعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه الجحود اللي انت فيه ده؟ إيه النكران للجميل اللي انت فيه ده؟ ربنا بيقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني إحسانه نازل إليك وإساءتك صاعدة إليه؟ أنت متخيل المعنى ده؟ ليل نهار ربنا إحساناته متوالية عليك، متواترة لا تنقطع، وإنت ليل نهار إساءتك صاعدة. إيه الجحود اللي أنت فيه ده؟ فين حق ربنا عليك؟ هذا الذي فعل لك كل شيء، وعرفنا وتكلمنا عنها، مش عايزين نعيد الكلام، وعرفنا أن من أركان الشكر أنك ما تعصيهوش بنعمته، مش يديك عين تروح تبص بيها للحرام، ويديك ودن تروح تكلم بيها في تليفونات كلام محرم، ويديك إيد فتمدها عشان تسلم على امرأة أجنبية عنك. معاذ الله تتذكر حق الله عز وجل عليك. إنه ربي أحسن مثواي، دي تاني كلمة يوسف قالها. أول حاجة معاذ الله، ده معنى قائم في القلب هو معاذ الله، قلبه على طول متوكل على الرب سبحانه وتعالى. أول ما يقع في مشكلة أول واحد يلجأ إليه، أول واحد قبل ما يعمل أي حاجة وقبل ما يروح لأي حد. أنت فعلا قلبك كده؟ قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى؟ ولا لما تقع في مشكلة يبقى هتصل ببابا وأشوف ماما وعمي شغال في الحتة الفلانية وخالي عايش بره ومعاه فلوس، ولما تتسد كل الطرق أقول بقى طب خلاص بقى ما بقى لي على ربنا؟ دي أحوالنا يا جماعة، دي أحوالنا. لما تقع في مشكلة أول من تلجأ إليه الله سبحانه وتعالى. قال معاذ الله، ثم إنه ربي أحسن مثواي. ربي هنا يعني سيدي. يوسف يقصد بربي يعني عزيز مصر اللي هو زوج المرأة. إنه ربي، إنه سيدي أحسن مثواي. فكأنه يذكر نفسه بحق المخلوق. يبقى معاذ الله ذكر نفسه بحق الله. إنه ربي أحسن مثواي، ذكر نفسه بحق المخلوق. أخونه إزاي؟ حتى لو أنت لو كنت أنت امرأة فاجرة، لن أخون من أحسن إلي. كيف؟ فذكر نفسه بحق المخلوق. لو فكرت في دي بجد بجد، دي لوحدها تخليك تبعد عن اللي انت بتعمله. عاوز تصاحب واحدة مش هتصاحبها، عاوز تكلم واحدة مش هتكلمها، حتى لو هي اللي جت كلمتك. الشاب لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام وكان صادقا مع نفسه، لم يوري، ما يعني ما قالش كلام، جه كده بصراحة، جاء إليه ليرخص له في الزنا. خلاص. فالنبي عمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال أترضاه لأمك؟ وأنا بقول بقى الكلام ده، معلش، وأنا بقول الكلام ده اسقطه على نفسك. أنت رايح للنبي دلوقتي عليه الصلاة والسلام وتقول له كيف؟ تقول له أنا خلاص، لا أنا مش قادر، رخص لي أن أعرف بنات، رخص لي أن أكلم بنات، رخص لي أن أمشي أتفرج على اللي أنا عاوزه، أقعد في البيت أفتح اللي أنا عاوزه. فالنبي بيقول لك أترضاه لأمك، وتخيل بقى هذه الأحوال. قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضى. يعني ايه بقى النبي؟ النبي دلوقتي رسول الله بيصرفه عن المرأة، يعني حتى لو المرأة سيئة الأخلاق، لكن المرأة دي في حقوق لرجال حولها. أترضاه لأمك وإن كانت هي سيئة الأخلاق؟ قال لا مستحيل. قال وكذلك الناس. طيب المرأة اللي انت رايح لها دي، ما هي ام واحد يا اخت واحد يا بنت واحد. حقوق المخلوقين يا جماعة، أترضاه لأم؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لبنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. يبقى حتى لو ما هو الشباب دلوقتي من الشماعات اللي الشباب بتخترعها، ما هي تستاهل؟ هي اللي ماشيها كده مش كده ولا ايه؟ هي اللي منزلها من بيتها كده تستاهل. ما هي اللي عاوزه تتصاحب تستاهل. يجي يقول له طب تفضل اختك، انا اختي وانا اختي تنزل كده مثلا. انت اول حاجه، اول حاجه اوعى تقول الكلام ده ليه؟ لحسن ربنا يبتليك باخت تنزل كده. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. اختك تبقى على انت نفسك، اختك تبقى على الطاعه مستقيم وفجاه تتحول فجاه وتنزل كده ومحدش يعرف يمنعها. فانت اول كلمه، الكلمه دي اول حاجه اوعى تقولها. ليه؟ حتى لا تبتلى بمثل ما ابتلي به ابو البنت او اخوها او ابنها او ايا كان من ايه من اقاربها. تاني حاجه، لا ما هو حتى لو هي كده، هل هذا يسقط حق اوليائها؟ لا يسقط. حتى لو البنت وحشه يبقى انت مش سايبها عشان هي محترمه، لا انت سايبها اولا لله اول حاجه، ثانيا لحق والدها ولحق اخيها ولحق ابنها، سايبها عشان كده. يبقى معاذ الله تلتجئ الى الله، وده اهم حاجه، ثم تتذكر حق الله انه ربي احسن مثواي. تتذكر حق المخلوق، إنه لا يفلح الظالمون. تذكر نفسك بحق نفسك عليك. يبقى حق الله معاذ الله، حق المخلوق إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يعني لو ظلمت نفسي لن أفلح لا في دنيا ولا آخرة. يبقى تذكر نفسك بحق نفسك. يبقى نفسك دي لازم تاخدها تنشلها من اللي هي فيه وترتفع بها، لأن النفس، والآية دي هتيجي في نفس الصورة مش كده، إن النفس لأمارة بالسوء. النفس تأمرك بالسوء، طب ها نفسك هتأمرك بالسوء هتعمل إيه حضرتك؟ تنساق وراء النفس؟ لا، بل نفسك لها حق عليك، كما في الحديث وإن لبدنك، وفي رواية وإن لنفسك عليك حقا. نفسك لها حق عليك ألا تريدها المهالك. لما تقع في المعصية النهاردة ومعصية بكرة ومعصية بعده هتروح فين؟ درس اللي قبل اللي فات قلنا لكم المفروض الواجب ده تكون الناس عملته، انك تروح وتجيب ورقة وتكتب فيها أعمال اليوم. النهاردة عملت المعصية الفلانية والمعصية الفلانية وتكتب كل البلاوي اللي انت بتعملها، وتمسك الورقة دي كده وتشوف ورقة زي دي تدخلك جنة ولا نار، لانه لا ثالث لهما، الاخره يا جنه يا نار، مفيش تهريج مفيش هزار، صغير بقى كبير الاخره يا جنه يا نار. طالما بلغت خلاص مسؤول عن كل حرف. الورقه اللي حضرتك كتبتها دي ابشرك ان الورقه دي ما هي الا ورقه من كتابك. ما هو الكتاب اللي حضرتك هتاخده باليمين او بالشمال ده كتاب مخترع كده ولا لا؟ البلاوي اللي احنا بنعملها في الدنيا هي اللي هنلاقيها في الكتاب. فالكتاب ده لو كان ورقات، الورقه اللي انت كتبتها اهي دي ورقه في الكتاب. توديك فين الورقه دي؟ انه لا يفلح الظالمون، انه لا يفلح الظالمون. فاوعى تظلم نفسك. نفسك عاوزه البطالة وعاوز الراحة وعاوز الشهوات، هي دي النفس. إن النفس لأمارة بالسوء. فين دورك أنت بقى؟ إنك تجذب هذه النفس وتذكرها بالله وتحضها على فعل الخيرات حتى ينفتح لك باب إلى الله سبحانه وتعالى، فتصير نفسك لوامة أو نفس مطمئنة كمان. ولعلنا بعد كده نتكلم على أنواع الأنفس، مش وقته دلوقتي. يبقى تتذكر ثلاثة حقوق: حق الله، حق المخلوق، حق نفسك عليك. إنه لا يفلح الظالمون لا في الدنيا ولا في الآخرة. خلاص، يبقى أنت تيجي تعمل المعصية تذكر نفسك: طيب هعمل المعصية، هكلم فلانة، هبص على فلانة، هفتح النت واتفرج على كذا، وبعدين مت، قبضت على هذه الحال، ايه حالك؟ فرحان؟ ذكر نفسك حقا، كلم نفسك كده، كلم نفسك قول لها: طب وبعدين اخرتها ايه معاك؟ خلاص روحتي كلمتي فلانة وانت واقفة مع فلانة متي، هتنفعك بايه فلانة دي؟ اتفرجتي على كذا ودخلت على النت وفتحتي مش عارف ايه وانت قاعدة متي، نفعك بايه النت؟ ونفعتك بايه شهواتك؟ هتنفعك بايه؟ اقعد كلم نفسك، تذكر حق نفسك عليك الا توردها المهالك، انه لا يفلح الظالمون. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قراءة: إنه من عبادنا المخلصين. قراءة. والآية دي برضو هنقف مع معاني فيها. احنا طبعا مش بنفسر الآيات، لكن عاوزين نعرف فين حل المشكلة. حل المشكلة قلنا أربع حلول لغاية دلوقتي، حد يقولهم بقى عشان الناس أربعة. ها الناس اللي نايمة، يلا عبد الرحمن قول، انت حافظ فبتقول ايه الحل. اول حل ايه؟ انك تلجأ للرب سبحانه وتعالى، مش كده؟ ده اول حل واخر حل، ومفيش اي حل هينفع من غير ده. خلي بالك كل الحلول ملهاش اي لازمة من غير ده، معاذ الله وإلا تصرف عني كيده. اول كلمة واخر كلمة يقولها يوسف عليه السلام، يبقى الالتجاء إلى الرب. تاني حاجة تتذكر حق الله الأول، مش كده؟ وبعدين تذكر حق المخلوق، وبعدين تذكر حق النفس. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه سوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هي دي اللي عاوزين نقف معاها. يبقى من الحاجات اللي تصرف عنك السوء والفحشاء، شوف برضو يا جماعة انتبهوا هنا، يوسف قال إيه؟ معاذ الله. اربط بين الكلمة دي وبين قول ربنا كذلك لإيه؟ مين اللي صرف؟ ربنا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يبقى لما قال معاذ الله، الله الذي صرف، مش بجدعنته، مش بقوة إرادته. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في الآخر لما هيقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، الآية اللي بعدها فاستجاب له ربه فصرف. ربنا اللي بيصرف، ربنا اللي بيحمي، ربنا اللي من غيره هتقع وهتعمل الحرام ومش هتعرف تسيب الحرام. يبقى كذلك لنصرف، استجاب له ربه فصرف. دي جت بعد معاذ الله، ودي جت بعد وإلا تصرف عني كيدهم. حبوا القرآن يا جماعة وافهموا القرآن وافهموا ربنا أراد منكم إيه من هذا الكلام. كل حرف، مش كل كلمة، كل حرف في القرآن لها معنى. عارف أنت قاعد مع واحد أي كلام كده وملوش لازمة، ممكن يقعد يتكلم ساعة ولا تستفيد منه حاجة وتلاقي الكلام كله، مش كده؟ لما يكون واحد بقى مهم ووقته ضيق وبتاع تلاقي كل حرف بحساب، مش كده؟ وسيبوني بقى لازم أركز كويس جدا لحسن الراجل ده لو فوتت كلمة مش هفهم أي حاجة من اللي بيقولها، صح؟ ما بالكم بالله سبحانه وتعالى، يعني ربنا هيتكلم بحرف لا معنى له، لا يريد منه شيئا. كل حرف في القرآن له معنى، إن تفهم بقى ربنا مراد الله عز وجل منك. إنه كان من عبادنا المخلصين فلذلك صرفنا عنه. معنى خطير جدا، اللي هو إيه بقى؟ علشان لما تقع بك الفتنة وتقع في موطن الامتحان والاختبار والابتلاء فتلاقي حد بيحميك، فتلاقي رب يقف إلى جوارك. أنت أصلا حالك إيه مع ربنا قبل الفتنة؟ اتفهمت؟ أنت حالك إيه مع ربنا قبل الفتنة ما تقع؟ حالك إيه مع ربنا قبل ما يبقى فيه متبرجات، وقبل حالك إيه مع ربنا؟ هل أحوالك تجعلك قريب إلى الرب سبحانه وتعالى بحيث إذا وقعت الفتنة حماك ونجاك وصرف عنك الفتنة، ولا حالك زي ما كلنا عارفين أحوالنا؟ طب ينجيك ليه؟ طب يحوش عنك الفتنة بتاع إيه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه يا رب؟ إنه من عبادنا. أول حاجة كله طبعا مركز في المخلصين دي، لكن خطيرة قوي من عبادنا دي، خطيرة. إنه من عبادنا. أنت عبد لله، أنت النهاردة الواجب المفروض يعني الواجبات دي تعملوها يا جماعة. حد عمل واجب الورقة ولا محدش عمل؟ غفلة. شفتوا الغفلة بقى اللي احنا فيها؟ أولئك كالأنعام هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني أقول لكم اعملوا ورقة، أو النهاردة بقى تعمل ورقة وتكتب فيها الغفلة، إن أنا غفلت في اليوم الفلاني عن عمال الورقة. ماشي؟ إنه من عبادنا. أنت عبد لله، تصلح أن يقال عليك عبد. العبد أهم سمة فيه إنه يسمع فيطيع، ده العبد. أنت كده؟ طب لما تيجي الفتنة هيصرفها عنك ليه؟ أنت لم تكن يوما من عباده. طب أنا عبد، خش بقى على الوصف الثاني، إنه من عبادنا المخلصين. هل أنت مخلص؟ أنت عبد لكن مخلص، بتخلص في عبادتك، وتكلمنا عن الإخلاص والنية قبل كده. يبقى المعنى الخامس عشان الفتنة تصرف عنك إن يكون لك رصيد عند ربنا. يكون لك رصيد عند ربنا، تقول لما تقع الفتنة هذا الرصيد ينفعك. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في حديث، قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. طب إيه الحل في الفتن والامتحانات والابتلاءات دي؟ بادروا بالأعمال. بادروا بالأعمال، بادر بالعمل. يبقى أنت في وقت راحة وفي وقت فراغ وفي وقت شباب. يا جماعة بادروا الشباب، هتيجي في يوم تقول إيه؟ يا ريتني كنت عملت زي ما قال كده، مش ليت الشباب ويعودوا يوما. مين اللي قال كده؟ مش عارفين؟ لازم تعرفوا الحاجات دي عشان لما تيجوا تقولوها بعد كده. والنبي قال كده برضو، مش كده؟ بادروا خمسا قبل خمس، ايه؟ شبابك قبل هرمك، قبل ما تعجز وقبل ما تشتغل وقبل. كنا نقول للإخوة كده: الحقوا يا جماعة، والعلم والدين هتشتغلوا وهتنشغلوا عن الحاجات دي. وما سمعوش الكلام، هم أحوالهم زي ما انتوا شايفينهم قاعدين وراهو ومزعلانين. ماشي؟ بصوا على انتوا، كل واحد عارف نفسه خلاص. فبادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يبقى عشان في الفتنة تلاقي اللي يقف جنبك، وتلاقي اللي ياخد بإيدك، وتلاقي اللي يحميك ويمنعك من الوقوع، بادر بالأعمال. في قصة يونس لما ابتلعوا الحوت ماذا قال الله؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني الذي نفعه تسبيحه، الذي كان. واضح يا جماعة؟ يبقى إنه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. يبقى تخلص لله عز وجل، فإذا أخلصت لله أخلصك الله لنفسه. إنه من عبادنا المخلصين. الناس الشطار اللي بيدرسوا بقى نحو صرفه، الفرق بين مخلص ومخلص. مين عدى على إعدادية؟ محدش؟ إيه؟ رايح فين؟ قول لي إيه الفرق بين مخلص ومخلص؟ تعالى هنا. مش عارف؟ طب ورايح فين دلوقتي؟ هو ده يعرف الفرق. ها؟ محدش عارف كده؟ إيه بس؟ مخلص إيه ومخلص إيه؟ ها؟ كان حويا يعني. كان حويا؟ الله، أنت الكلمة دي أولا معناها إن أنت مش هتجاوب، أول حاجة. كان حويا، أه، كان حويا. لا كان حويا. هو ده نحو؟ اللي أنت قلته دلوقتي ده اسمه نحو؟ إيه؟ نائب فاعل؟ ما عندكش ضمير. تنجح إزاي أنت؟ برضه ده كلام. مخلص اسم فاعل ومخلص اسم مفعول. تعرفوا ازاي تجيبوا اسم الفاعل من الرباعي ولا ما تعرفوش؟ بلاش بقى خلاص، احنا هنقلب. تجيبوا ايه؟ تجيبوا المضارع. ايه؟ لا لازم تبقوا شطار وتقلب. تقلب ايه بقى؟ اه تقلبها لايه وبعدين؟ اه يبقى لغايه كده ممكن يبقى اسم فاعل او اسم مفعول، على حسب بقى ما قبل الاخر ده. تكسره يبقى اسم فاعل، تفتحه يبقى اسم مفعول. فهمتوا حاجه؟ طيب، انه من عبادنا المخلصين، يعني اخلص، هو الذي اخلص. فلما اخلص اخلصه الله لنفسه. انه من عبادنا المخلصين، تصير من اهل الله وخصته. فهمتوا دي؟ يبقى ده مش فهمتوا مخلص ومخلص، فهمتوا فهمتوا انك لما تخلص تخلص، ولما تخلص ربنا يخلصك بقى من اي حاجه وحشه. يبقى ها يا سلام. طب احنا في لغه عربيه دلوقتي يا لابتن، خليها الحصه الجايه دي. فايه بقى؟ انه من عبادنا المخلصين. يبقى خامس حاجه تصرف عنك هذا أن تكون عبدا لله في وقت الرخاء، وأن تكون مخلصا في عبادتك لله عز وجل. يوم لما تيجي الفتن وتيجي البلاءات تجد الله عز وجل إلى جوارك يخلصك. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. شوف بقى ربنا يخلصك بأي سبيل. يوسف عليه السلام كيف كان خلاصه؟ رأى برهان ربه. إيه اللي هو إيه برهان ربه؟ يختلفوا فيها بقى، منهم اللي قال انه ربنا سبحانه وتعالى اراه يعقوب عاضا على اصبعه. يعقوب ده اللي هو مين؟ ابوه. راى صورته وهو يعني عاض على اصبعه، يعني من الندم، ندمان على ايه؟ الحاله اللي يوسف فيها. وقالوا انه راى خيال سيده من وراء الباب. هذا هو البرهان الذي اراه الله عز وجل اياه. ومنهم من قال أنه رأى كلاما مكتوبا على الجدار، واختلفوا بقى في الكلام. منهم من قال رأى لا تقربوا الزنا، ومنهم من قال وما تكون في شأن وما تتلو منهم القرآن ولا تعملون عليه إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني اختلفوا في الكلام اللي كان مكتوب على الجدار إيه أو في السقف. اللي يهمنا إيه؟ القرآن أعرض عن كل ده. ليه؟ قضيتنا مش إيه هو البرهان، قضيتنا إزاي يأتيني البرهان. لان البرهان اللي شافه يوسف مش ده اللي هتشوفه انت، ومش لازم طريقه خلاص يوسف تبقى نفس طريقه خلاصك. فاعرض القران عن كل هذا. اللي يهمك انت ايه؟ انك لما تقع في المصيبه تلاقي اللي ينجيك، صح؟ الطريقه ايه بقى؟ مش بتاعتك، مش ليك. فلذلك اعرض القران عن كل هذا وترك لك الطريقه ازاي. يا رب كن عبدا مخلصا. فإذا أخلصت أخلصتك لنفسي، فإذا أخلصتك لنفسي خلصتك من المصائب والابتلاءات. شوف ثلاث كلمات كلهم قريبين من بعض إزاي. واستبق الباب. يبقى كان في حاجات يوسف عملها قائمة بقلبه، معاذ الله. ده الأول معنى في القلب، إنه ربي أحسن مثواي، معنى في القلب. إزاي يخونه؟ إنه لا يفلح الظالمون، معنى في القلب. ده نفسي ليها علي حق، مش كده؟ وبعدين إنه من عبادنا المخلصين، ده معنى عملي يعني، لكنه في الماضي، ده راجل من عبادنا، مش ما ينفعش اتخلى عنه. عارف لما يكون راجل معلم في الدنيا وبعدين يجي عيل من العيال بتوعه من صبيانه والمضروب يقول لك ده ايه، ده عيل من عيالي، ده مش كده، اسيبه ازاي ده، ويحشد الناس كلها عشان يروح يتخانق مع الله. ولله المثل الاعلى، تصير انت من اهل الله وخاصته، فكيف يخلي بينك وبين المعصيه؟ كيف؟ ثم معنى عملي اخر استبق الباب، معنى خطير قوي يا شباب، استبق الباب يعني فر يوسف من موطن الفتنه، فر يوسف من موطن الفتنه. وده تستفيد منه انك اولا ما تذهبش لموطن الفتنه، يا ما يجيش حضرتك الخميس ولا الجمعه بالليل، ها رايح فين؟ اصل خارج انا وصحابي رايحين كارفور. تهبب ايه في كارفور حضرتك؟ ما انت عارف كارفور شكله ايه. تقول لها يا شيخ كارفور يا اعوذ بالله انا ما اروحش ابدا، انا سان ستيفانو واخري، ايه اللي وديني كارفور مثلا؟ ما اعرفش حاجات اسوأ من كده دلوقتي ولا ايه؟ ده كان في ايه اسوأ من، مش ممكن، مش متخيل يعني في ايه. قول قول قول، طلع عاوزين الخبرات دي برضو. ف استبق الباب، اول حاجه ما تروحش المكان اللي انت عارف ان فيه مشاكل وفيه مصايب، ولما تروح بتقع في المشاكل، تروح ليه؟ وترجع تقول ما انا معذور. معذور فين يا حبيبي؟ القاه في اليم مكتوفا الايدي وقال اياك اياك ان تبتل بالماء. طب هتيجي دي؟ جبت واحد وربطت ايديه الاثنين ورحت راميه في الميه، قلت له عارف لو اتبلت هموتك. ما هو لازم يتبل. ازاي ما يتبلش؟ ازاي هيتبل؟ طب انت ليه رايح المكان ده؟ ترجع تقول مش قادر اغض البصر. ما انت هتغض البصر فين؟ انت خلاص كل حته هتروح فين؟ انت هتغض البصر في انهي حته؟ طب ايه اللي يوديك هناك اصلا؟ استبق الباب. طيب وقعت في مكان او في موطن او في زمان ما كنتش عامل حسابه ولقيت الدنيا مبهدله، تعمل ايه حضرتك؟ تستبق الباب. خلاص؟ يبقى رايح عزومه، دخلت لقيت الدنيا، تستبق الباب. طب والاكل؟ هتاكل في الجنه احسن منه ان شاء الله، ما تقلقش. طب الناس هتزعل؟ يزعلوا، المهم ربنا ما يغضبش عليا. احنا ده كله بنحاول نعالج تبريرات بتخلقها في وقتها عشان حضرتك تفضل قاعد، وطبعا حضرتك تفضل قاعد لانك عاوز تفضل قاعد، لكن هقعد وضميري يأنبني؟ لا، يبقى هم هيزعلوا فعشان كده انا قاعد، انا مضطر والله. تبريرات كلها. طب ما حضرتك لما قعدت هم كانوا هيغضبوا منك لو مشيت، لما قعدت في حد تاني غضب، مش حطوا في اعتبارك ليه؟ اصلا انا جعان وميت من الجوع، احسن ما تموت وانت على المعصيه، موت موت وانت جعان احسن. رحت فرح، اول ما دخلت لقيت الدنيا، استبق الباب، تقعدش حتى لو فرحك. فرح واحد صاحبنا، وبعدين حفيد ابو غزاله، وهو متدين يعني وملتحي وبتاع بس طبعا من القاهره يعني، وبعدين اتجوز وبرضه مراته متدينه وبتاع ومش عارف، عملوا له الفرح في مركبه باخره في النيل، وبقى هو مشترط عليهم طبعا، لا عاوزين موسيقى ولا بتاع ولا، ف يا دوبك المركبه اتحركت بقى في وسط النيل، لا هشام عباس داخل زمان بقى، كان لسه بيغني هشام عباس ولا بطل؟ المهم لا داخل، كان زمان يعني وقتها يعني هشام عباس، وايه والفرقه وبتاع، وابتدوا خبط ورزع. الولد عاقل جدا طبعا، راح واخد العروسه وطالع الفرح بقى من غير لا عريس ولا عروسه، والمركبه في نص النيل، قاعد بره ايه على كرسيين كده، وساب القاعه كلها بقى هم يخبطوا ويرزعوا. طبعا راح ايه، ما هيعملوا ايه، العريس والعروسه مشي، راحوا موقفين البتاع، وهشام عباس طلع له وقعد يصالحه، معلش وما تزعلش وبتاع، عملوا فيه مقلب. فانا بقول لك حتى لو فرحك يعني مش بهزر، هو الراجل ساب فرحه يعني، ايه المشكله يعني؟ تقول لهم عليا الطلاق بالثلاثه لو ما بطلت اغاني دلوقتي، لا اكون راميها في النيل. مثلا، فتستبق الباب، تسيبك خالص بقى من الايه، من المكان الوحش اللي انت فيه ده. خلاص دخلتوا النت في البيت وفرحانين وايه وعمالين تسقفوا، يوم التاني التالت لقيت نفسك واقع في بلاوي، النت يتشال، ما تهركش، ما تقعدش تخلق نفسك تبريرات هشيله زي، والعلم والبتاع شيل النت. طب خلاص هعمل بلوك مش عارف ايه، شيل النت. الحركات القرعه دي كلها انت عارف انها ما بتنفعش، يتشال من البيت، انتهت. اجيال اتربت من غير نت، ايه المشكله يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل لك، مش هتموت من غير نت، تشيل النت من البيت خالص. ماشي، الكلام في التليفونات وبتاع مش عارف ايه، الغي الموبايل. اساطير طبعا، بتكلم في اساطير، هو في حد ماشي من الموبايل ده؟ ما هي الجنه مش سهله. انا ليه ابص، انا بقطع ليه يعني على طول كده؟ علشان بقيه الحلول كلها شباب كتير ويجربوا ويرجعوا ويقعدوا يتحايلوا بقى على الموضوع ويلفوا ويدوروا. تلغي الموبايل، ما تشيلش الموبايل خالص. جربنا مع شباب نقول لهم غيروا النمره، ما نفعش برضه يعني. كنا الاول بنقول كده غيروا النمره، غيروا النمره بتاعتكم وامسحوا النمر كلها اللي على، برضه ما نفعش. فخلاص يبقى نلغي الموبايل، مش عاوزين موبايلات، نرتاح، حتى ابوك ما يعرفش يجيبك. ماشي، يبقى استبق الباب. فرحان قوي انت حماده، هو فرحان قوي بابوك ما يعرفش يجيبك. يبقى استبق الباب، تجري. شوف استبق دي يا جماعة سباق، مش ماشي بتلكع مستني حد ينادي علي عشان ارجع، لا، سباق، بجري، مجنون. ما اقدرش اقعد في حتة فيها عصيان، ما اقدرش اقعد في حتة ممكن رجلي تتجر فيها. استبق الباب. احنا ايه بادئين الساعة كام؟ ايه كتير او ساعة؟ طيب يعني نقف هنا بقى، عشان هو المفروض الدرس كده طول، ساعة كتير عليكم. كان في شوية حاجات عاوزين نقولها بقى، نبقى يا اما نخليها المرة الجاية يا اما بعدين بقى ان شاء الله. الجمعة الجاية ان شاء الله هتبقى اجازة، مش مفيش درس. ماشي، هنتقابل الجمعة اللي بعديها ان شاء الله، وغالبا ان شاء الله هنحاول، انا بحاول يعني مجتهد ان احنا ايه نبدا المنهج بدري شويه، فان شاء الله ان شاء الله الجمعه اللي بعد جاي نبتدي في المنهج بتاعنا ان شاء الله، او على الاقل هنوزع الملازم يعني، تبقوا عندكم تصور على المنهج اللي احنا هنمشي فيه. امتحاناتكم امتى؟ امتحانات، انا سمعت امتحانات بدري شويه هتتقدم، صح غلط اي حاجه؟ طيب حد يقول اي حاجه؟ هو لازم ها شهر 6 ده، سمعت انها بقت في 4 و5، سمعت انها اتقدمت. افرح يلا، ساقط ساقط. ما نعم الايه، 8 10، 8 6، طيب خلاص يعني ماشي. احنا يبقى الجمعه اللي بعد الجايه زي ما احنا ان شاء الله، الجايه اجازه، الجمعه اللي بعد الجايه. فين الاكل؟ طيب الاكل جنب محمد اهو، قوم يا باسم وزع الناس يلا. حد عاوز حاجه؟ حد عاوز اكل؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تبعت بقى الدروس دي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت شاب؟